ثم كل أهل الإيمان وكل الملائكة يلعنونهم ويسبونهم، فإن الملائكة يقول لهم: ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. فما كان هذا؟ قالوا: بلى. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولا يأخذون من ملائكة العذاب إلا كلام الذم والتقريع لهم، فهم مقرعون مذمومون من كل أحد. الله تبارك وتعالى ساخط عليهم، يقرعهم بالكلام الذي يعني يزيلهم حسرة إلى حسرتهم، كقوله سبحانه وتعالى: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعضه، فاسأل العادي. قال: لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وعندما يقول: ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لو كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيقرعون ويذمون ويستهزأ بهم ويسخر بهم من كل أحد. فالكافر مذموم، مقهور، مذموم حتى من نفسه. يصلاها مذموما مدحورا. الدحر هو يعني الذي يذهب إلى هذا الشر والعذاب رغما عنه. نقول يعني اندحر الجيش، بمعنى أنه ألجاه الجيش الآخر وهزمه وأزاله عن مواضع، كما قال جل وعلا: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال جل وعلا: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم. نضطرهم يعني أنه يدحرون ويلجؤون إلى العذاب العظيم رغما عنه، فإنهم ينبعثون من قبورهم رغما عنه. يقول يا ويلتنا مالها من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم يساقون يوم يتبعون الداعي، الداعي لا عوج له، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ويساقون يساقون إلى النار سوق. أولا الملائكة محيطة بهم من كل مكان، ويساقون إلى النار سوق، ويدخلونها رغما عنهم، يدخلونها بالدز والدفع. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدزون دز، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أو يؤخذون من الموقف يعني سحبا من نواصيه أو سحبا من أقدامه، كما قال تبارك وتعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذون بالنواصي، الناصية مقدم يعني شعر الرأس، أو بالأقدام يقدم، فيدحرون دحر. فهذا الدحر أنهم يعني يلجؤون إليها إلجاء ويحشرون على هذا النحو، كما أيضا من صور الحشر قالوا: نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فإذا هذه صور يعني الاندحار، صور شديدة. فالله يقول: ومن يعني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا الصف، وهذا حكم الله تبارك وتعالى في كل من جعل همه أن يعيش في هذه الدنيا وللدنيا فقط، وليس له بالنسبة للآخرة مقصد ولا نية ولا هدف ولا غاية، تركها خلف ظهره وانشغل بهذه الدنيا لا يريد إلا هي، فهذا مصير. ثم قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة هي جنة الله تبارك وتعالى، أراد الآخرة أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، أن يدخل جنة الله عز وجل، وسعى لها سعيها، هذا الآخرة أمل، وأمل بعيد ونظر، وتحتاج سعي، تحتاج أن تسير نحو هذا الأمل بسعي. السعي هو المشي السريع. وسعى لها سعيها، وهنا كلمة سعيها كلمة عظيمة جدا، لأن هذه يعني إضافة السعي هنا إلى الآخرة يشمل معاني عظيمة جدا. فسعي الآخرة سعي عظيم، هو العمل بكل طاعة الله تبارك وتعالى والانتهاء عن كل ما يسخط الرب تبارك وتعالى، فهذا كله من سعيه. فمن سعي الآخرة أن تراقب الله تبارك وتعالى، وأن تعمل ما ألزمك إياه، وأن تنتهي عما نهاك عنه، فيدخل فيها كل الأوامر والنواهي. يدخل فيها من سعي الآخرة أن يصلي الصلاة في أوقاتها، أن يصوم الصوم المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى، أن يحج مرة في العمر، أن يبر والديه، أن يصدق الحديث، أن يصل الرحم، أن من كل ما فرضه الله تبارك وتعالى. كذلك أن ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عليه، بدءا بكلمة الكفر والشرك إلى آخر يعني غمزة ولمزة من معاصي الرب تبارك وتعالى. فالذي يفعل هذا سعى للآخرة سعيها، قال جل وعلا: وهو مؤمن، حال كونه مؤمنا. وهو مؤمن جملة حالية، يعني لابد أن يكون يسعى هذا السعي وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، يعمل هذا العمل لأنه مؤمن بالله، يخاف الله، يرجو الله تبارك وتعالى بكل معاني الإيمان. قال جل وعلا: فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك، وجاء هنا الإشارة إليهم بصيغة البعيد تنويها بشأنهم ورفعا لهم. كان سعيهم مشكورا، سعيهم الذي سعوه مشكور، وزاد فيه الشكر هو الزيادة، يعني أنهم يهم بالعمل يقوم الله تبارك وتعالى يكتب له العمل بالنية كامل، ثوابه يعطيه الله تبارك وتعالى ثواب هذا العمل كاملا بمجرد الهم أنه بس نواه، فإن عمله كتبه الله تبارك وتعالى كأنه عمله 10 مرات فيعطيه جزاءه 10 مرات، قد يضاعفه الله تبارك وتعالى إلى 700 ضعف، وقد يضاعفه إلى أكبر منها. فهم أن يتصدق بدينار ولم يتصدق، كتب له الدينار، مدام كان عنده هذه النية وهي موجودة ولكن ما وجد هذا الدينار ولذلك ما تصدق به، كتب له الدينار. حصل الدينار وتصدق به يكتب 10، كأنه تصدق 10 دنانير، يعني جملة الأجر الذي كتبه الله تبارك وتعالى على هذا الدينار يوم القيامة فكأنه تصدق 10 دنانير كاملة. ثم يضاعف الله تبارك وتعالى إلى 700 ضعف لبعض الناس، ثم يضاعفها إلى أكثر منها، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن 7 في 100 ب700، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهذا يأتي فيجد التمرة كالجبال من الأجر، وذلك أنه أيضا من المضاعفة أن الصدقة بالذات الله تبارك وتعالى لا يجازي العبد عليها يعني في يومها سبحانه وتعالى، بل يجازيه بعد أن ينميها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. شلون الإنسان يعتني بالمهر الصغير، صاحب المهر يطعمه يسقيه يدربه يغسله ينظفه لما يرجو من فائدته ومن ثمرته. الله تبارك وتعالى يخبر بأنه النبي يخبر بأن الله تبارك وتعالى يربي يعني صدقة العبد، إنسان تصدق بدينار فالله ينميه يثمره له ليوم القيامة، حتى تصبح يعني هذه التمرة كالجبال، الجبال من التمر يعني نماها الله تبارك وتعالى كأنه ديت. انظر ما ديت، احنا بناخذ من التنمية مثلا، ممكن الإنسان يحصل في السنة إذا عنده دينار بيستثمره، ممكن الدينار يجيب دينار مثلا بالسنة، يا بعدها كسب 100%، ثم بعد ذلك بعد سنة أصبح 100 دينار، يثمرهم هذه 100 دينار، إذا جابوا 100% مثل السنة اللي فاتت أصبحت يعني 100 دينار أصبحوا 200 دينار، ثم 200 بعد هذا إذا ثمروا يصبحوا 400 دينار، ثم إذا ثمروا سنة بعد ذلك صاروا 800 دينار، ثم صاروا 1600 دينار، ثم فلو كان 100 سنة بتصير ملايين الملايين، دينار واحد أصبح ملايين الملايين من الدنانير، الله يحاسبه بعد ذلك على هذا. الله جل وعلا الرب الإله الغني العظيم الكريم يحاسب العبد بعد ذلك على أنه مش تصدق بتمرة فأخذ، يعني كأنه تصدق بالتمرة، كأنه تصدق بهذا الجبل من جبال التمر بعد أن نماه الله تبارك وتعالى له. فهذا انظر، فأولئك كان سعيهم مشكورا مضافا له مزادا فيه، مو هو العمل الذي عمله في وقت أن عمله بل زاده الله تبارك وتعالى ونماه هذا في باب الصدقة، كذلك في باب الصلاة في باب الصوم في أي باب من الأبواب بهذا. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عاملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. فهذا من رحمة الرب تبارك وتعالى. قال فأولئك، وأولئك هنا بالإشارة للبعيد، كان سعيهم مشكورا، مشكورا مزادا فيه. ثم قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا أي من رواد الدنيا وأهلها وطالبيها، وكذلك أهل الآخرة الذين عملوا لها، نمد هؤلاء وهؤلاء. فالذين أرادوا الدنيا أخذوا منها من عطاء الله، والذين أرادوا الآخرة وأخذوا منها أخذوا من عطاء الله تبارك وتعالى. كلا نمد هؤلاء أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة من عطاء ربك، فالله الذي يعطيهم سبحانه وتعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك لخلقه سبحانه وتعالى محظورا، أي أنه ممنوع، ما أحد يقدر يمنعنا عطاء الله تبارك وتعالى، لا أحد يمنع عطاء الله تبارك وتعالى وإعطاه، سواء لأهل الدنيا أو لأهل الآخرة. فإن الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فإنه الرب المجازي الذي بيده، الذي له الدنيا والآخرة، والذي يعطي سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، فالعطاء له والمنع له سبحانه وتعالى. فهو الرب العظيم الإله الذي لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.